وأخرج البخاري عن الزبير بن العوام قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام بن عروة فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر أخذها، ثم سألها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل وقعت إلى آل علي، وطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قوله مدجج أي مغطى بالسلاح لا يظهر منه شيء. والعنزة شبه العكازة، في رأسها سنان كسنان الرمح. وقوله تمطيت أي مددت يدي مدا شديدا، وأصله تمطط أي تمدد، وقيل هو من المطى وهو الظهر، لأن المتمطي يمد مطاه بتمطيه أي ظهره. قاله ابن حجر والجهد بضم الجيم الوسع والطاقة، والجهد المشقة، وقيل هما لغتان في المشقة. قاله ابن الأثير. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ قال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير؟ قال نعم. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة الرعاف هي سنة 31، أصاب الناس فيها رعاف كثير، والرعاف خروج الدم من الأنف. وقوله أوصى أي كتب وصيته عملا بالسنة. وأخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم، الزبير وأبو بكر. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. وفي رواية قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، تعني أبا بكر والزبير. قوله انتدب أي أجاب وبادر إلى الأمر المطلوب. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.